بعدما ذكر زكاة الحبوب وزكاة النعم انتقل إلى ذكر زكاة الأموال، فقال ثم شرع في بيان زكاة النوع الثالث مما تجب فيه الزكاة وهو النقد، فقال وفي 200 درهم شرعي فأكثر، وهي بدراهم مصر لكبارها 185.5 وثمن درهم أو 20 دينارا شرعية فأكثر، فلا وقص في العين كالحفي، أو مجمع منهما ك10 دنانير و100 درهم أو 5 دنانير و150 درهما، لأن كل دينار يقبل 10 دراهم، وهو مراده بالجزء أي التجزئة والمقابلة لا بالجودة والرديئة والقيمة، فلا زكاة في 100 درهم و5 دنانير لجودتها قيمتها 100 درهم ربع العشور في 100 درهم، يعني من الفضة، والدرهم دائما يصاغ من الفضة، والدينار يكون من الذهب. وتقدم أن قدره قدر الدرهم الشرعي 5.5 حبة من مطلق الشعير. إذا أردت أن تضبط الدرهم الشرعي ستأتي بالشعير، أجيب الشعير وتقطع له ذلك الشيء المتعلق به، هذاك اللي كيخرج منه، تخلي الشعير بعده وتجيب 50 حبة ديال الشعير وديرها في الميزان، وتجيب 5 حبتين تقسم الحبة ديال الشعير 5 المرات وتاخذ منها جوج الأجزاء من هذيك الشيء وتزيدوا لهذيك 50 وشوف شحال فيه من غرام. هذا هو الضبط الذي ذكروه في الدرهم الشرعي. وقد كان المتقدمون من الفقهاء يستعملون هذا، لأنهم كانوا يذهبون إلى المقادير ويتصرفون في هذا. هل عرفوا بالشعير؟ لأنه لا وسيلة يمكن أن تفهم في سائر أنحاء الأرض إلا هذه. لما شوف الحبات تكون مطلق شعير، لم يقل غليظا ولا كذا ولا شعير، ولكن الظاهر هو الوسط، لأن الشعير المعدل الشعير يكون ضخم، ذكرها 50 منها تكون 150 ديال هذا اللي كان في البلاد. إذا نقدروا نقولوا الشعير المعتاد اللي ما فيش ذكاء، الذي لم يعالج بالأدوية ولم يضخم يكون ضخم، هذا ليس مقصودا. إذا تأخذ 50 درها في الميزان عند ولد في الميزان ديال شكون؟ لا غنجيب 50 حبة وديرها في الميزان وتجي واحدة أخرى واحدة حبة أخرى تقسمها 5 المرات هذا واحد 5 المرات وتكون متساوية تكون مقادة وتهز منها جوج لا تراعي تخليهم تهز منها جوج من هذيك الطروف زيدهم لهذيك 50 ودير غرامات في هذيك الكفة الأخرى شوف شحال من غرام شحال من غرام كيف هذيك الكفة الأخرى هذاك هو الدرهم الشرعي ديك الساعة تعرف الغرامات ديالو كي دايرين واش جوج غرام واش غرام ونص واش 4 غرام واش شوف شنو خرج لي خرج لي 3 غرام على ما يقولون في 3 غرام شي اللي كاين ولكن اللي بغى يضبط هو يقوم بهذا العمل بنفسه وهذا اجتهاد وهذا اجتهاد فمن أخطأ فيه فلا جناح عليه ومن أصاب فيه فله الأجر من اتخذ هذه الوسيلة طردا لهذا الأمر فلا حرج عليه نعم قد يكون مخطئا يكون مخطئ ولكن أتى بما وجب عليه ما نقولوش لا راه قد يكون مخطئ وفي هذا راه يكون خالف لا هو اجتهد في هذه المسألة وهذا يكفي هذا يكفي وهذا هو المعيار اللي كاين ما يستوفي الدرهم كان هذا على الدرهم باقي ما وصلناش الدينار خذا شعبان في رمضان قلت تقدزو هذيك راه واحد ما يمكنش عيد تقدزوه غرام اثقال الدينار اثقال راه كل دينار راه كتكون فيه 10 دراهم 10 دراهم عبر التاريخ دائما الدينار كيدار من الذهب والدرهم يصنع من الفضة والدوانق من النحاس ومن المعادن الأخرى دناق وذلك الشيء فوف هذه الطريقة إذا بغيتي تعرف الدرهم الشرعي هكذا وزين ولكن تحيي لي هادو هذيك خلاص شي تخطى فيها إلا زدتيها غادي تقدر تزيد في الجرامات هذيك الدنب ديالها يقول لي حتى الزع شفت الزع ها الدنب المستطيل منها خارج تحيدو ودير 50 و5 حبات وتكل على الله واجتهد نعم علماء الفقه كل بلد يجتهدون في هذا البلد خلقوا المذهب مستقر ان هي ديال الضوابط ديال المقادير والسكك يعني موكول الى علماء البلد يحتاجون اليها في المعاملات الصرفيه ويحتاجون اليها في تقدير النفقات نفقات الحضانه والرضاعه يحتاجون اليها في امور كثيره وخصوص هنا عندهم مقالات فتوى كتبوا فيها الدرب داروا ذاك زبيل وهذاك تولتيمس وهذاك ضبطوا ذاك الشيء بالشلحة ولكن داروا له المقادير تولتيمس حمعا كان عرفوش دابا ما كان عرفوش دابا احنا هذاك زبيل ما كان عرفوش كاين شي اسماء فواحد الكتاب هنا ديال السكة القديمة ضبطها محمد بن يعقوب السملاوي هذا واحد الضبط معها وقيدها ودار السكة ودار ذاك الشيء بالسكة السكة العزيزية السكة الحسنية السكة يعني دابا آخر من ضرب الدراهم بالفضة والذهب هو الحسن الأول هو الحسن الأول ذاك يقول دابا الحسني لأنه هو دابا هذيك الريال هذيك الريال دابا ديالو راه كتباع في السوق دابا ب 3000 ريال ولا ما عرفت 2500 الريال الريال ديالو هو الريال كتكتب فيها ديال واحد كتديها العيالات الشيء ديال القلادات كتديها 2500 كدير الريال الريال ديالو هو ولكن فضة فضة خالصة إذا لقيتي هذيك راه مزيان كتبها كيقرب لك في الكنوز تقول يكون فيها الحسني يعني السكة الحسنية ولا العزيزي حتى العزيزية فيها حتى هي فضة غير فضة ما معروفش في المغرب ما معروفش اللهم إلا كان معروف عاد أحمد الذهبي ما الذهبي هو اللي تيجيب داك الشيء من إفريقيا أطنان من الذهب يدخلها من إفريقيا على أية حال بس الدرهم هو هذا الشيء باش غتعرف هذا الشيء اللي فيه وإلا درنا كل 10 دراهم دينار إلا تكون 500 حبة ودير هذيك تخرج لك خمس خلاص تخرج لك شيء جومس ديال الحبة إذا عندك سيدي 500 وجوج ونص حبة هي الدينار الدينار ديال كيبان لك الشيء راه كثير شوية لا لا الشيء ما يخص الذهب دابا إلا عبرتيه بالسعير هذا بهذه الطريقة ديال الفضة وبهذا المقياس هذا ما يخص لك شيء غادي نشوفوا شنو هو التعريف ديالك قال 20 دينارا 300 درهم تقدم لك 50 وخمس حبة من مطلق الشعير أو 20 دينارا الدينار شحال فيه لا لا دروا فيه غير 72 72 حبة من مطلق الشعير دينار 72 حبة من الشعير 72 إذا في الدكين 50 ومسا وفي الذهبي 72 حبة قل ولا أكثر وهذا هو الميزان اللي هو يعبرو لو تتعبس وش شحال من غرام كان في الذهب هذا هو الطريقة لكن كما تقدم ذكره نصاب الفضة مضبوط ووردت به أحاديث صحيحة أما نصاب الذهب فلم يرد فيه حديث صحيح ولذلك بعضهم يطلب الآن أن يقع المرجع في الفضة لأنها مضبوطة النصاب ما ورد فيه من الأدلة صحيحة فقالوا يصار إليها ويظهر أن هذا إذا نظر إليه قد يكون مرجحا إذن إذا شوفك شي واحد في نصاب ديال الزكاة من الأحسن أن شفتي له تقولي 600 غرام ديال الفضة 600 غرام ديال الفضة شحال ديال الفضة من الريال الغرام لا يعني ستة ما فيه ستة إذا غلات غتكون 6 درهم 6 درهم ماشي 120 درهم نسولو فيها 600 درهم مضروب في 5 شحال 600 مضروب في 5 شحال 600 مضروبة شحال 600 درهم 600 درهم شحال 600 درهم 12000 ريال 12000 ريال مضروبة في 5 شحال 6000 درهم 120000 ريال 120 الزكاة ديال الفضة هادشي اللي فيها ويبدو أن هذا التقويم أفضل لأنه نصابه مضبوط ولأنه أحسن للفقراء إذا يرجح هذا من هذين الجهتين من جهة أن نصاب ديال الفضة مضبوط ومن جهة أن فيه مصلحة الفقراء هي دائما تراعى في المذهب المالكي عند التعارض وأمر آخر لا بد من مراعاته أن المال الآن من الأموال الآن التي يتعامل بها قالوا بأنها يوضع الذهب في مقابلتها في البنك المركزي شو تقولوا؟ يقولون بأن العملة في العملة الآن الذي تضمن العملة المتداولة هو الذهب وإذا كان هذا الفلوس بدلا عن الذهب والذهب ينوب عنها ولا بد هذا أنا والثاني إجراء في جهة ديال الذهب لأن النيابة لا بد من المساواة في الأحكام إذا قلنا 20 دينار هي النصاب وكان هذا الفلوس ينوب على الذهب لا بد نزلهم من زيادة الذهب وليش نعطيهم الأمر ديال ديال ديال ديال الفضة هذه هي الجهة اللي كانت في المسألة جهة أن نصاب الفضة مضبوط ثم إن هذا أرفق بالمساكين ولكن يبقى أن الفلوس الآن التي يتعامل بها الذي يكون عمدة فيها في ضمانها وروازها هو الذهب والذي يوضع في البنك المركزي في البنوك المركزية الآن لا بد من الذهب الكثير يوضع في في في في, في بنك المركزي ديال الدول ليكون ضمانا انه العمله لا يسقط ثمنها ولا يقع في الكسل ولا كيف فاش كتكون سقط الثمن ديالها ديما هي ملي كيكون العمله الصعبه كتكون مسموح الناس كيشريو ديال لما تكون العمله مضطربه وخافوا بان العمله سوف تنهار الناس كيشريو ديال الا ما لقاوش شي عمله اللي كتكون مضمونه بحال الدولار بحال هادشي كيشريو ديال علاش كيشريو داك الذهب لانه يضمنون في اموالهم اذا بين الذهب والاموال نعلم التبادل وراه هو باقي في البلاصه ديالو وراه هو عمده في ادخال الاموال ولذلك يبقى الذهب قريبا من الاموال فكان بهذه الصفه وبهذه الضمانه كانه يقع بدا عنها فرعي هذا الجانب وقالوا بانه من الاحسن ان يؤخذ بنصاب الذهب ويكنسب الذهب لما يجد في حديث صحيح الفان ريال ديال السلطة وليش حال غادي ديال الدهب إذا وزنتي بالدهب لأن الجرام ديال الدهب راه كيدير 7000 ريال 6000 ريال كيدير في البورصة 7000 ريال باش كيبيعو الدهب لأنه كينقصو هذا الجرام والفضة راه كدير ما والله أعلم 6 درهم هادشي اللي جاو ذاك النهار فين زكيان شي سمعت شي وحدين تيقولو تما فين زكيان لهم أساس المدينة وكيسولو هادوك الناس ديالهم والله أعلم والله أعلم إلا صدقوا هادوك هذاك فهاداك الشي اللي قالو قالوا له القوا فيها 120 ريال على أي حال فالتعيير بالفضة يرجح لهاتين الجهتين ولكن المشكل أن الذهب هو الذي ينوب عنه هذا الشيء اللي كان نروجوه لذلك كانت شدة الاتصال به معتبرة فصار الناس من كاين سولت عليها هذا الشيء ديال الضمان ديال الفلوس ديال الذهب كاين لا كاين لا لا كاين لا كاين كاين الذهب دابا في البنوك المركزية لا بدا يكون الذهب البنك المركزي لا بدا فيه من الذهب ولكن الضمانة ماشي أنها ترعى الهبوط والتأثير والتأثر هذه مسألة أخرى ضمانة ديال هذيك العملة بأنها تقبل في السوق باش تكون مقبولة في السوق باش تكون هذاك القادر هذاك الشيء اللي غيعطيو لهذيك القيمة من غيجيبوه الاقتصاد تيتلعها وتيهبطها حقيقة ولكن القضية ديال الضمان باش يعطيو لواحد المقدار معين في الأول أمر كنقولو بأنه ودي الشيء اللي مخصوص فيه هو الاقتصادي. الوزير ديال الاقتصادية إذا المهم البنوك المركزية ما فيهاش الدهب. هذا اللي كان بعد الدهب البنوك السيادة ديال الدولار انقطعت العلاقة بالمخزون عندها علاقة بالدهب كتشوفوا اللي كيكتبوا الشيء ديال العملات عنده علاقة هو دابا بمجرد ما تصويته كيطلع الدهب مجرد ما كيوقع الهبوط كيطلع الدهب هذا بديل هذا مجرد ما كيوقع سميتو الناس كيطلع الدهب كتشوفوا كيطلع الهبوط ديال العملات كيطلع الدهب ديما كيطلع الدهب أكثر منها ديما دابا أول شيء كيديروه يديروا العملات مقابل المعادن النفيسة أول شيء كيبدو بالدهب وكتشوفوا ملي كيطلع كتهبط هذيك ملي كيطلع على هذيك تيهبط هو عنده علاقة بالذهب علاش كيشريوه باش هكذاك إذا راه هو العملات البديلة هادشي اللي كنقولو حنا شنو كنقولو دابا هو العملة البديلة ينزلوا منزلة المالي كينزلوه المنزلة ديال المال باش يخبيو فيه الفلوس هذا هو السبب هادشي اللي قلت لك انا كيكون هو حتى هو كيوقع فيه التقويم هو ما كيهبطش هو ما يمكنش فيه التقويم هو كيكون مقويم بحال الفلوس دابا انت الى عندك مثلا 100 مليون 100 مليون فيها تقويم ديال الاشياء خفتيها مثلا تنزلتو ل 50 مليون اش كدير كتنقلها للذهب الى نقل فيها للذهب راه كتقوم به الاشياء باقيه 100 مليون تقدر داكشي ديك العملات الاخرى كلها كاينه فيها دولار فيها كلشي هادشي اش قلنا يعني ينوب عنها كتكون عندو النيابة عند الأزمات وكيكون هو اللي كيكون حل محلها في بعض الأحوال وكتشوفو غير كتكون شي أزمة كيطلع هو إيه هو البديل هو العملة البديلة يعني اللي كتقوم بها الأشياء لأن مثلا إذا قلت أنا عندي كيلو ديال الذهب معناه عندي قيمة ديال الأشياء كثيرة إذا عندي فلوس عندي قيمة كثيرة ديال الأشياء ولكن يبقى هو بديل من هذه الجهة يعني ما كنقولش وثانيا راه في البنوك المركزية كيحطوه كيخبيو فيه الفلوس باش إذا كانت الأزمة كيديرو كيبيعوه نتي إذا طلع إذا طاح الفلوس اش كيديرو كيبيعوه وكتطلع عاوتاني العملة عندو علاقة مفهوم دابا عندنا كيكون عندك الذهب في البنك المركزي وكتخبط العملة كيبيعوه هذا في الذهب كيبيعوه ملي كيبيعوه اش كيوقع تطلع العملة هكذا كيديرو له إذا عندو علاقة بالفلوس عندو علاقة بالعملة المتداولة بعدة جهات من عدة جهات مفهوم هكذا لأن أي حاجة يقدر تحل له هو هو ديما تقوم به الأشياء في الأرض يقدر يفتح مثلا محل اليوم كيدير 10 مليون وغدا يقدر يوصل مليون هو لا وديما هو مضمون فيه الفلوس مضمون فيه يمكن تبقى على حالها يمكن تطلع ولكن هو ملي متى كيبان هو كيطلع بزاف ملي كتكون التدهور في الاقتصاد كاين هو هو هو هو العملة بغيت تخبي فلوس وتخبي رزق هذا معنى هذا معنى الارتباط ثم حتى في البنوك يكون البنوك المركزية كيكون ضروري خصو يكون باش يكون ضامن في حال تدهور العملة ولا وقع شي حاجة باش يكون هو اللي يهز الثقل ديال البلاد يعني مثلا ملي دخلوا في ذاك البنك المركزي ديال ليبيا عرفت شحال لقوا في يد المركز المركزي ديال ليبيا هذا ملي مشى القدري عرفتي شحال لقوا في يد الشيشة غالي هو غالي هو غالي هو ديما هو اللي كيكون المقوم الاقتصاد دول مثلا اللي عندها الذهب اللي عندها الذهب معناه ان العملة ديالها راه مضمونة قوية هكذا المهم عنده علاقة مع العملة المتداولة ضمانا وارتباطا يحل محلها واذا تدهورت يسكيك الفلسطة واذا اريد ان ترفع يبيعوه بس عنده علاقة مباشرة مع الفهم ما يمكنش انت مثلا يكون عندك البترول وتقول انا خبي البترول باش العملة الصعبة الى سميتو باش ترى ما يطلعش لك شي ما يطلعش الى عفوا عندك الدم العملة ديك غادي تطلع بلا ما تحتاج انك تبيعو ولا ولا بعتي راه معروف الحكم ديالو اما البترول مثلا يقدر يكون تحت الارض ولكن ما يمكنش يرفع عليك العملة ها هو كاين والو خاصك تبيعو وتجيب العملة غادي تكون عندك هو لا وملي كيكون العملة مرتبطة به مرتبطة غير واش كاين باقي كيدفعوه عاد كيطبعوه كما كان في اللول لان في اللول بغيت تدفع العملة تدفعوه مبلغ من الذهب الى سويسرا تضرب واحد البلاصة في سويسرا تما عاد غادي تبع الفلوس وهاديك القدر من الذهب اللي تدفعوه تساق عليه العملة كان هاد الشيء فواحد الفترة هل بقي هذا او لم يبقى هذه مسألة اخرى ولكن حتى اذا ازيل هذا فان الارتباط بين الذهب والعملة ما زال الى المتقدم ما زال كما كان نوع من الارتباط ايش يخصو دخل فيها دراسة لان تعرف الزكاة دراسة مستفيضة دراسة تامة كاملة باش يشوف شنو هي الجهات الفقهية اللي كتنفعو في هذا الموضوع اما كاين ثم قال زيد ربع العشور في 200 درهم واشار اقتصار الورق والداب انه لا زكاة في الفلوس النحاس وهو المذهب كان في اول الامر يوجد الذهب والفضة والنحاس النحاس ما كانوا كيخرجوا فيه الفلوس فلوس ديال النحاس اقتصروا على فلوس الفضة والذهب قالوا بانها لم يرد فيها ما يدل على الزكاة واستمر هذا الأمر حتى أفتى بعضهم بأن الورق البنكية لا زكاة فيها ولكن فيما بعد تبين أن هذه الفلوس الورق النقدية حلت محل الذهب والفضة في الثمانية والتقويم فلما حلت محل الذهب والفضة جعلوها في منزلته جعلوها في المنزلة في منزلة الذهب والفضة لأن الذهب والفضة فيه جهتان فقهيتان الجهة التي تتعلق به بذاته الجهة التي تتعلق به باعتباره مقوما أو ثمنيا ما يتعلق به باعتبار ذاته هو الصرف هذا وصف متعلق به هو ذاته بذهب وفضة فلذلك الصرف الممنوع المحظور فيه ما حضر من الوجوه المتقدمة إنما يكون بين الفضة والذهب هذا هو الصرف الصرف أخذ فضة بذهب وعكسه هذا هو الصرف وأما العلة الأخرى وهو ما يكون في الزكاة فليس المقصود به الذهب والفضة ولم يتعلق بذاته وإنما يتعلق بالثمانية أي أنه يكون هو الذي تقوم به الأشياء ويكون ذكره ثمنا لها فإذا خلق كم يساوي هذا قلت مثلا دينار ولا درهم ولا ين ولا أورو ولا هذا هو التقويم هذا معنى الثمانية أنه يذكر ثمنا للأشياء وتقوم به الأشياء معنى الثمانية هذا يشترك فيه الفلوس مع الذهب والفضة فإذا حل محلها في ذلك فلها حكمه الذهب حكمهما الذهب والفضة وأما في الصرف فهي صفة تتعلق به بذاته ما وهذا هو التفصيل الفقهي الذي صير إليه والذي مضى عليه الأمر صار عليه الناس إلى يومنا. أما ما قال بأن الفلوس ما فيهاش الزكاة فإن أعظم الدليل على ذلك هو قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهر بها وتزكي. خذ من أموالهم، قد يقول بهذا بأنه عام مخصوص. نعم هو عام مخصوص ولم يخرج منه إلا ما ليس مالا أو ما هو مال ولكنه استثني كالعبد والفارس والثوب وما اتخذ من أجل أن يلباسه أن يركاب وما يسكان وما شبه ذلك مما ليس فيه زكاة عملا بالحديث المعروف. أما هذه الأشياء التي يقع بها الثمانية فلم يرد دليل يدل على تخصيصها لأنها داخلة في الأموال، واللفظ العام يجب حمله على عمومه حتى يرد المخصص، ولم يرد هنا مخصص شرعي نهائيا. أنه لم يرد في الحديث ما الحديث يقول ليس في الفلوس زكاة، ليس في هذه الفلوس زكاة، لو قال ذلك لأخرج. ولما لم يقل ولم يرد ولما لم يقل ذلك ولم يرد ما يدل عليه من الأدلة بقي اللفظ على عمومه، وبهذا يشمل هذا العروض ويشمل أوراق البنكية ويشمل غيرها. ويؤخذ من الحديث الذي رواه مسلم وغيره من الحديث المشهور الذي فيه أما خارج فقد أبس أعتاده أو كما قال فيه في هذا الحديث استخرج أن العروض أيضا فيها الزكاة، أن هؤلاء طلبوا بزكاة ما عندهم من العروض سلاح القراع وما شابه ذلك موعد الجهاد، فطلب خالد بن الوليد فيها بالزكاة، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد وقفها في سبيل الله، يعني لما كانت وقفا هذه إذن خرجت تحت يده فلم يطلب فيها بالزكاة، هذا هو السبب فقد وقفها. فاستثني من هذا. خلاصة القول أن الفلوس استقر فيها الزكاة لأنها نابت عن الذهب والفضة في الثمانية والتقن وهي متعلقة الزكاة، وتعلق الحكم بها في الصرف بذاتها، فانفصلت جهتان هاتان الجهتان في مسألة الذهب والفضة ومسألة قرنات منها. وإن كان كل من الدراهم والدنانير لطفل ومجنون فإنها تزكى، لأن الزكاة من باب خطاب الوضع، خطاب بها من باب خطاب الوضع، والعبرة بمذهب الوصي في الوجوب وعدمه لا بمذهب الطفل ولا بمذهب أبي الطفل وانتقال المال، ولا بمذهب الطفل لأنه غير مخاطب فلا يزكيها الوصي إن كان مذهبه يرى سقوط عن الطفل كالحنفي، وإلا أخرجها من غير فعل حاكم إن لم يكن في البلد حاكم أصلا أو كان فيه ولكن كان مالكيا فقط، وكان فيه مالكي وحنفي وخفي أمر الصبي على ذلك الحنفي، وإلا رفع الوصي فيها الأمر للمالكي، فإن لم يكن إلا حنفي أخرجها الوصي، والمالكي إن خفي أمر الصبي على الحنفي، وإلا فإذا بلغ الصبي فإن يعمل بالمذهب الذي يقلده، فإن قلد من يرى الوجوب وجبت عليه في الماضي، وإن قلد من يرى السقوط سقط عنه في الماضي، وانظر إذا كان مذهب الوصي الوجوب ولم يخرج حتى بلغ الصبي مذهب السقوط والفك عنه الحجر فتوقد على الأعوام الماضية من المال أولى. إذا خلاصة القول أن الزكاة تخرج عن الصبي وعن المجنون لأنها من خطاب الوضع، وخطاب الوضع لا يشترط فيه البلوغ ولا العقل، وكل فعل صدر عن المجنون أو الصبي فإنه في باب الخطاب الوضعي صار فيه الإثبات. أو إن نقصت العين في الوزن نقصا لا يحطها عن الرواز كحبة أو حبتين، أو نقصت في الصفة برداءة أصل من معدنها، أو نقصت في الواقع بسبب كمال لها في الظاهر بإضافة من نحو النحاس والمغشوشة، ورازت كل واحدة من ناقصة الوزن ومن المضاف التعامل كاملة فتجب الزكاة. قلنا بأنه لا بد من الدينار الشرعي والدرهم الشرعي، وذكرنا اللفظة الشرعي وهي التي فيها ذهب وفضة على ما تقرر في الزمن الأول، الزمن الذي تبت فيه الزكاة في هذا النسل. ماذا لو كان لو وجدنا فضة نقصت عينها، يعني لو وجدناها تنقوها أصغر من ذات الفضة القديمة أو الذهب ووجدناه قد نقص، قال غادي نشوفوا كم نقص أولا، إذا كان الشيء النقص هو حبتان أو حبتين فلا يضر، يعني 48 لقوا فيه 48 حبة سيكون فيه 55 أو 5 حبتين لقوا فيه غير 48 لا يضر لأن ما قارب الشيء أعطاه ما هو لا بس. كذلك إذا كانت لم تنقص في الوزن ولكنها رديئة، المعدن الذي ضربت فيه صنعت منه هذه الدناء والدناهم معدن رديء ليس من النوع الغالي المتميز الذي فيه، أو نقصت في الواقع بسن ملكا بإضافة من نحو نحاس، أو اختلط بها النحاس فصارت مغشوشة ولكنها راجت، لأن النحاس قد تروز كرواجل كاملة، هذه ناقصة وهذه كاملة والكل يرز بنفس الثمن ونفس العمل، فهذه لا بد أن تؤدى فيها الزكاة تصيرك كاملة، لأن هذه الجهات لم تؤثر في حقيقتها فتجب الزكاة. فإن لم ترز كالكاملة حسب الخالص على تقدير التصفية المضافة، إن كانت لم ترز في الأسواق ولم يتعامل بها سينظر في ما هو خالص منها، فيقول كم فيها من الذهب فيقال فيها ثلثان، كم فيها من النحاس ثلث، إذا نحيد هذه الثلث ونحسب الثلثان فقط، فإذا حصل النصاب من ذلك زكية طيبة. الشرط الثاني الذي تجب به الزكاة تمام الملك، أن يكون مالكا وأن يكون ملكه له تاما، فلا زكاة على غاصب وملتقط لعدم الملك، ولا على عبد ومدين لعدم تمامه. فلا زكاة على غاصب قيده الحطاب بمال إذا لم يكن عنده وفاء بما يعوضه به وإلا زكاه، وعلى هذا يحمل قول الشيخ أحمد الزرقاني قال ابن القاسم: المالك المغصوب في ضمان الغاصب حين غصبه، فعلى الغاصب فيه الزكاة. قال بعضهم: يؤخذ من شرط تمام الملك عدم الزكاة حلي الكعبة والمساجد من قناديل وعلائق وصفاح أبواب، وصدر به عبد الحق قائلا وهو الصواب عندي. وقال ابن شعبان: يزكيه الإمام كالعين الموقوفة للقرض. انتهى. قاله العدوي: لكن سيأتي في النذر أن نذر ذلك لا يلزم والوصية به، وحينئذ فهي على ملك ربها، هو الذي يزكيها، لا خزانة الكعبة ولا نضال المساجد والإمام. فتأمل. هذا الشرط الثاني أن يكون الشخص مالكا لهذا النصب. ثالث أن يكون ذلك الملك تاما، فإن كان الملك ناقصا فإن الزكاة لا تجب. وعلى هذا قالوا بأن الغاصب لا يزكي. لماذا لا يزكي؟ لأنه لا يملك ذلك المغصوب على الحقيقة. ولكن في الغاصب اختلفوا، فقال بعضهم لا بد أن يزكي. لماذا؟ قالوا لأنه هو الضامن، والضامن يزكي. وقالوا أيضا بأنه إذا كان عنده ما يساويه، ما يساوي ذلك المغصوب من أمور أخرى تساويه في الثمن، فإنه يزكيه لأنه يملك المقابل. إذا ملك المقابل فلا بد أن يزكي ذلك المغصوب. حاصل القول أنك إذا أخذت بقاعدة تمام الملك فالغاصب لا يزكي. وإذا نظرت إلى جهة أخرى هو أنه باعتباره كأنه دين، فإن الدين إذا كان في الذمة وكان ما ينوبه ثابتا للمدين فإنه يزكي. قد يخرج أمر الغاصب على هذين الوجهين. وكذلك الملتقط الذي التقط المال، يعني التقط شيئا وهو نصاب، التقط نصابا من المال، فهو لا يزكيه لأنه لا يملكه، لا يملكه، وإذا كان لا يملكه فلا تجب عليه الزكاة. واختلفوا في حلي الكعبة والمساجد، والذي يظهر أنه ليس فيه الزكاة، وإن كان بعضهم قال بأنه يزكيه الإمام، وحينئذ إذا كان الإمام يزكيه فهو الذي تجب عليه الزكاة. وقيل بأن الذي يزكيها هو من نذرها، من نذر هذه الأشياء للمساجد، نذر هذا الصفائح وهذه القناديل الداخل. والمسألة دائرة على ما ذكر من تمام الملك وعدمه. الشرط الثالث تم حول غير المعدين، أن يكون الحول تاما، إذن لا بد من حصول النصاب، ولا بد أن يكون النصاب تاما، وأن يكون الملك تاما، وأن يكون الحول تاما، لا بد من هذه الأشياء كلها أن تكون تامة. وتم حول غير المعدن والركاز، المعدن والركاز يخرج منهما ما هو معروف وسيأتي وهو الخمس، وما غيرهما فإنه لا زكاة فيه إلا إذا حال عليه الحول كما هو معروف. فالزكاة بالوجود في الركاز وبإخراجه أو تصفيته في المعدن كما سيأتي. وتعددت الزكاة على المالك بتعدده في عين مودعة قبضها المالك بعد أعوام، فإنها يزكيها لكل عام مضى بعد قبضها. الزكاة تتعدد على المالك بتعدد السنين في عين أي مال مودعة، هذه ليست دينا، مودعة أودعها عند شخص، فإنه إذا أخذها زكاها على تلك السنوات كلها، لأن الوديعة يأخذها الشخص في أي وقت أراد، لذلك نزلت منزلة الشيء المملوك حقيقة. وتعددت الزكاة بتعدده في عين مودعة قبضها المالك بعده، فإنها يزكيها لكل عام مضى. عندك مال فوضعته وديعة عند شخص، أو وضعته وديعة في بنك، فهذا يزكى لكل سنة وليس كالدين، لأن هذه الأمانة أو هذه الوديعة تأخذها في أي وقت تشاء، فأنت تستطيع أن تأخذها. ولهذا نزلت منزلة الشيء الذي عندك، أن الشيء إذا تردد بين صورتين ألحق بأقربهما إليه، وهو أقرب إلى الملك المحقق من غيره، فلهذا يزكى. ثم قال: وفي عين متجر فيها بأجر. وكذلك أيضا في عين متجر فيها بأجر، حاصله أنه إذا دفع مالا لمن يتجر فيه وجعل له أجرة كل يوم 10 أنصاف فضة مثلا، والربح لرب المال، فإن الزكاة تجب في ذلك المال على المالك، فيزكيه من عنده كل عام مضى عليه وهو عند العامل، لأن تحريك العامل له كتحريك ربه لأنه كالوكيل عنه. لكن تزكيته كل عام وقت الوجوب حيث لم يقبضه من العامل مقيد بقيدين: الأول علم المالك بقدره، والثاني أن يكون المالك مديرا ويقوم ما بيد العامل من البضاعة كل عام ويزكيه مع ماله، فإن غاب العامل ولم يعلم قدر المال أخرت زكاته إلى وقت علمه بقدره ويزكيه لما مضى، وإن كان رب المال محتكرا فإنه يزكيه لعام واحد بعد قبضها من العامل. إذن من دفع مالا للعامل ليتجر فيه، أعطاه مالا وقال له: أنت اتجر في هذا المال وأجرتك كذا وكذا 10 أنصاف فضة مثلا، والربح لرب المال، الربح لرب المال والأجرة يأخذها العامل، فإن الزكاة تجب في ذلك المال على المالك، فيزكيه من عنده كل عام وهو عند العامل. المال راح عند العامل يحركه ويتجر به ويكتسب به ويدخل به الربح، ولكن الأجرة يدفعها صاحب المال للأجير للعامل، فهذا يزكيه صاحب هذا المال كل سنة، والمال في يد العامل ولكن هو الذي يملكه حقيقة، لأنه ما دام الربح الذي يثمره هذا المال يرجع لصاحب المال فإنه هو المالك الحقيقي له. ولهذا قال وفي هذا قال خليل رحمه الله: وفي عين متجر فيها بأجر وأولى بغيره، ويزكيها وهي عند التاجر حيث علم قدرها وكان مديرا، ولو احتكر التاجر فإن لم يعلم قدرها صبر لعلمه، فإن لم يعلم قدرها قدر هذا المال الذي عند ذلك العامل صبر حتى يعلم قدره، فمتى علم بقدره فإنه يأخذ بمقتضى ذلك ويزكيه لا عين مغصوبة، فلا تتعدد الزكاة بتعدد الأعوام، إنما يزكيها لعام واحد بعد قبضها ولو رد الغاصب ربحها معها. كذلك العين المغصوبة، الأموال المغصوبة، هذه أيضا هذه لا تزكى كل عام، فمتى أخذها صاحبها زكاها، لأن ملكه عليها لا يكون إلا بعد رجوعها إليه في هذه الأشياء التي تقدمت، أجرينا عليها ثبات الملك الحقيقي، لأنها في واقع الأمر هذا هو الغالب فيها، هذا هو قوة الشبه فيها، هي فيها قوة الشبه بالملك الثابت الحقيقي، بخلاف هذا المال المغصوب فإنه لا يعتبر مغصوب منه مالك أنه إلا إذا رجع إليه، ولذلك يزكيها بعد عام إذا أخذها، ولو رد الغاصب ربحها معها، ولو رد الغاصب ربحها معها يعني أنه رد له الفلوس ورد له الربح، لا يزكيها إلا لعام واحد. ولا تزكى مدفونة بصحراء أو عمران بموضع لا يحاط به أو يحاط به، التي دفنت بصحراء أو عمران لا تزكى إذا ضل صاحبها عنها ثم وجدها بعد أعوام، وإنما يزكيها لعام واحد. هذا شخص أخذ المال ودفن له في مكان بعيد يخاف عليه، روح الحفرة ودر في هذا المال، ولما ذهب ليبحث عنه لم يجده، مد هذا المال تحت الأرض، ثم بعد ذلك وجده بعد عدة سنوات وجد ذلك المال، فهذا يزكيه لعام واحد، لأنه هذا المال بمقتضى أنه ضل عن مكانه ينزل منزلة المعدوم كالمغصوب، هذا لأن رجوعه إليه غير محقق ولا يمكن له أن يرده في أي وقت أراد، هو مثل المغصوب، فاختل فيه شرط الملك وتمامه، فلذلك حكم فيه بأن بالزكاة لعام واحد ولو مضى على دفنه سنين عديدة، وهذا كله مضاره على الملك وتمام الملك وعدم الملك أو ضعف الملك، الفرع كلها تخرج على ثبوت الملك وعلى ثبوت تمام الملك وعلى عدم ثبوتهما، كل هذه الفروع تخرج على هذا الشرط. ثم أيضا ضائعة سقطت من ربها ثم وجدها بعد أعوام، فهذه أيضا تزكى لعام واحد، ولو التقطت ما لم ينوي الملتقط تملكها ثم يمر عليها عام من يوم نوى التملك فإنها تجب على الملتقط وتسقط عن ربها. كذلك الماء العين الضائعة، مال ضائع سقط من ربه ونصاب ثم وجده بعد أعوام فإنه يزكيه لعام واحد، لأن هذا الضائع يرجع أو لا يرجع، ولا يمكن أن يرده في الوقت الذي يريده، وجريان الملك عليه في هذه السنوات غير ثابت وغير موجود، فلذلك حكموا عليه أن يزكيه بعد تحقق ملكه له، ولم يتحقق ملكه له إلا في السنة الأخيرة. ولا في عين مدفوعة قراضا، كذلك لا زكاة فيها، ولا في عين مدفوعة قراضا على أن الربح للعامل بلا ضمان عليه، فيما تلف منها فيزكيها لعام واحد بعد قبضها إن لم يكن مديرا، وإلا فلكل عام مع ما بيده حيث علم بقائها، فإن كان على أن الربح ضرب بها فهو قوله متج فيها بعين، وإن كان على أن الربح بينهما فهو قوله الآسي والقراض الحاضر الأخير، وإن كان على أن الضمان على العامل فحكم كما قال المصنف إلا أنه خرج عن القراض إلى القرض. إذن الضائعة تزكى لعام واحد، المغصوبة لعام واحد، المدفونة في الصحراء ثم ضل عنها لعام واحد، وكذلك المدفوعة قراضا على أن الربح للعامل بلا ضمان، مال دفعته لشخص ليعمل به بالقراض ولكن الربح له، الربح له أي للعامل بلا ضمان عليه فيما تلف منها، كلما تنهاك أفلس تجر بها والربح الذي خرج منها فهو لك، ولا ضمان عليك فيما ضاع منها، ما ضاع منها تلف حرق أو سرق أو غصب أو ما شبه ذلك لا ضمان عليك فيه، هذه تزكيها متى أخذتها، لأنك لا تتجر فيها، وأعطيتها للشخص وربحها فكان أخذه للربح شبه انتقال الملك إليه، لأن الذي يأخذ الربح هو الذي يعد في واقع الأمر مالكا لها، ما دام هو يأخذ الربح، ما دام هو لا يضمن عند التلف، إذن فهذا الشخص في صفة المالك، وإذا كان في صفة المالك فهو لا يزكي لأن المال ليس له، فهو في صفة المالك من هذه الجهة، حيث إنه يأخذ الربح وأنه لا يضمن، الإنسان لا يضمن ما له إذا تلف، لا يضمن ما تلف والربح له، هذه صفة في الملك، ولكن الملك الحقيقي للمال لصاحبه، هنا هذا الشخص لا يزكي لأنه ليس مالكا حقيقيا، وهذا لا يزكي لأنه ليس مالكا حقيقيا لنقص الملك لعدم الملك، هنا يسقط الزكاة في هذه الأعوام كلها، ويزكيه هذا المال يزكيه ربه إذا أخذه كما تقدم في المغصوب والمدفون وما شبه ذلك. إذن إذا أردت أن تخرج هذه الفروع كلها على قاعدة فخرجها على تمام الملك وثبوت الملك ونقص الملك، إذا تم الملك وحصل فلا بد من الزكاة، وإذا نقص الملك فالزكاة ساقطة، وإذا تردد بين الأمرين ألحق بأقربهما شبها إليه، وعلى هذا يمضي الفقه في هذه الجزئية كلها. ولا زكاة في عين فقط ورثت إن لم يعلم ربها ولم توقف لم يوقف حاكم الورات عند أمين إلا بعد حول يمضي بعد قسمها بين الورثين بين الورثتين إن تعددوا. إذا مات شخص وترك مالا، ترك مالا فيه نصاب فيه الزكاة، فورثت هذه العين هذه الأموال وقامت أعواما ولم يعلم ربها، وربها لم يعلم بها، إن لم يعلم ربها ولم توقف لم يوقف الحاكم الورات عند أمين فلا زكاة فيها إلا بعد حول يمضي بعد قسمها. وصورة ذلك أن يكون الشخص مات ترك مالا والورثة لم يعلموا به، ما عرفوش هذا المال وشكين، وبقي المال أعواما، ثم بعد ذلك علموا أنه قد ترك المال فقسموه، فهذا المال لا يزكى، لا يزكيه هؤلاء الورثة إلا بعد عام من قسمه، يقسمونه ثم تمضي عليه سنة ثم بعد ذلك يؤدون الزكاة إن كان فيه النصاب عنده، من ثبت عنده النصاب منه فإنه يزكيه. أما إذا كانوا يعلمون بوجود هذا المال وبقي أعواما ولم يزكوه إلا بعد هذه الأعوام فإنهم يؤدون الزكاة عن تلك الأعوام كلها، عن تلك السنوات كلها، كل تلك السنوات كلها يؤدون عنها الزكاة، هذا إن علم. وكذلك يزكونه لكل سنة إن وضعه الحاكم عند أمين. الورثة غابوا ولم يحضروا، فأرأى القاضي الحاكم أن يأخذ هذا المال ويضعه عند أمين، عند إنسان أمين، فهذا أيضا يزكى إذا أخذوه لكل سنة مضت، لأن هذا الآن الذي لم يعلموا به، لم يعلموا بملكه، ليسوا مالكين له على الحقيقة، لأن من شرط التكليف بالشيء العلم به، لأن العلم شرط في التكليف، فالشيء الذي لا تعلمه ولا تعلم به لست مكلفا به. ولذلك هنا الذي يحققه الفقهاء هنا هو صفة التي توجب الزكاة وهي الملك، والملك لا يتحقق إلا بعد العلم به، أن لو لم تعلم أنك تملك شيئا ثم مضت عليه سنوات فأنت لا يجب عليك الزكاة، لأنك لست عالما بوجوب هذا عليك، ولا مت وأنت لم تعلم بشيء فرض عليك لا تسأل عنه يوم القيامة. لو كان لك مال كثير وأنت لم تزكي ولم تعلم بوجودها أصلا ثم وقع الموت فهذا لا شيء فيه، لأن العلم شرط في التكليف، وما دام هذا التكليف غير موجود فإنه لا شيء عليه. نعم إن كانوا قد علموا يزكونه قبل قسمه، إن علموا به يزكونه قبل قسمه، إن وضعه القاضي عند أمين يزكونه قبل قسمه، ولا بد من ذلك. فإن لم يعلموا أو لم يضعوا عند أمين يقسمونه ثم يزكيه من عنده النصاب فقط منه أو بعد قبضها ولو بوكيل، فإن علم بها أو وقفت زكيت لماضي الأعوام من يوم الوقف أو العلم. ثم قال هذا الفرع عندما ذكره، وهذا التفصيل ضعيف، هذا التفصيل هو الذي اختاره الشيخ خليل، لكن قال الدرزير بعد ذلك وهذا التفصيل ضعيف، قال والمعتمد أن العين الموروثة فائدة يستقبل بها حولا بعد قبضها، وسيصرح به المصنف قوله استقبل بفائدته، احترز بقوله فقط عن الحرث والماشية وقد سبق الكلام عليهما. إذن هذا التفصيل الذي اختاره في المختصر، وهو أنها تزكى إن وقفت عند أمين أو علم بها ربها، ولكن بعضهم قال بأنها ولو علم بها ربها فيكون عرف بها أو وقفت عند أمين فإنها لا تجري فيها الزكاة، لأنها ما هي إلا فائدة تجددت، والفائدة في الأموال إذا تجددت ولم يكن معها نصاب آخر في التفصيل الذي سيأتي فإنها يستقبل بها الحول كله. هذا هو الذي اختاره الدرير خلافا لما ذكره صاحب المستصر. ثم قال ولا زكاة في عين موصل بتفرقتها على معينين أو غيرهم ومر عليها بيد الوصي حول قبل التفرقة ومات الموصي قبل الحول لأنها خرجت عن ملكه بموته، فإن فرقت بعد الحول وهو حي زكاها على ملكه إن كانت نصابا ولو ما عام بيده، ولا يزكيها من صارت له إلا بعد حول من قبلها لأنها فائدة. وأما الماشية إذا أوصى بها ومات قبل الحول فلا زكاة فيها إن كانت لغير معينين، وإلا زكيت إن صار لكل نصاب لماضي الأعوام كحرثها. وأما الحرث في تفصيل تقدم ذكرنا فقط على الموصل والمعين. كذلك لا زكاة في عين موصل بتفرقتها، مال موصل بتفرقته على معينين، على أناس معينين أو غيرهم، ولكن أعطاها للشخص فقال له هذا المال فرقه على فلان وفلان وفلان، أو فرقه على المساكين، هكذا فرقه على, على, على, على معينين أو غيرهم، ومر عليها بيد الوصي حول قبل التفرقة، ولكن قبل أن يفرقها مضى عليه حول وهو بيد ذلك الوصي، شدها وخلها عنده لسبب من الأسباب. ومات الموصي قبل الحول لأنها خرجت عن ملكه بموت. ودب غادي يكون الحول مضى عليها يوم أخذها الوصي في رمضان، مات قبل رمضان، فهذه لا تزال وليست على الموصي لأنها خرجت عن ملكه بموته. فإن فرقت بعد الحول، مش قبل الحول، بعد الحول وهو حي زكاها. لو قدر أن هذا الموصي ما زال حيا في رمضان ودار عليها الحول وهي عند الوصي، فإنها تزكى على ملك الموصي. وإذا فرقت بعد رمضان هذا وليس قبل رمضان، بعد رمضان، فإنها تزكى، يزكيها الموصي مع ماله، لابد أن يزكيها لأنها ما زال مالكا لها ما لم تخرج إلى يد من وصي له بها. والعبرة في هذه الفروع كلها هو مداره على الصفة الجالبة، الصفة التي يتبعها الحول. وأنت تعلم أن ما يتبصر به الفقهاء في هذه الأشياء هو معرفة مناطق، في الموضع الذي يكون في مناط الحكم موجودا يثبتون الحكم، وإذا تردد ألحقوه بأقربه به شبه، وإذا عدم المناط منع الحكم. والمناط قد يكون أوصافا كما عندنا هنا في باب الزكاة، وقد يكون وصفا واحدا كما في الإسكار، لأن هنا المناط متعدد، تمام الحولي، تمام النصابي، تمام الملكي، هو مناط وجوب الزكاة، هذه كلها تسمى مناط لأنها متعلق الحكم. فإذا اختل واحد من هذه الثلاثة فإن مناط الحكم حينئذ يختل، وبذلك يسقط الحكم لاختلال مناطه. على هذا الأساس فإن هذا الوصي لم يخرج الزكاة لتفرق على معينين أو غيرهم، على من وصي لهم بها، فإنهم لا يرون أن الموصى لهم قام بهم مناط وجوب الزكاة، والموصي ما دامت لم تخرج من ملكه يستصحب الملك، ويستعملون استصحاب الملك في ذلك المال حتى يخرجه ويدعه في يد من وصي له. إذن فأنت فيما تتبصر بالمناط في تنزيل الأحكام على الأفراد لا بد من تحقق المناط، وعلى هذا تقع التفاصيل في الفروع الفقهية، تحقق المناط، عدم تحقق المناط، من تحقق فيه المناط، من اختل فيه هذا الشر، وبذلك تدور الأحكام كلها على هذا الأمر، فليتخذ هذا قانونا يمضي عليه النظر في سائر الفروع. لا زكاة في عين الموصل بتفرقتها، فإذا أخذها الموصي ودار عليه الحول وهي نصاء موصى له ودار عليه الحول فعليه الزكاة حينئذ، لأنه تحقق الملك، تمام الملك وتمام الحول وتمام. ولا يمكنك أن تنزل أحكام الشرع إلا حيث نزلها، ولذلك فمن فقه التنزيل تمام المناط، من فقه التنزيل تمام المناط، ولا بد من مراعاة تمام المناط. فإذا اختل مناط الحكم فإنه لا يجوز لك أن تنزل الحكم على الجزئية، وهو ما عليه نظر الآن مناط الحكم. وهذه الأشياء التي ذكرها يمكن مثلا أن يضع لها عنوانا واحدا ثم يتركها للنظر ويقول لك إذا وجد مناط الزكاة زكيت، وإذا اختل المناط فلا تزكي، ثم يتركك. ولكن أنت لا تستطيع أن تستخرج الفروع على هذه الطريقة، لأنه ربما اشتبه عندك ما فيه المناط وما ليس فيه المناط. ولذلك صرح بهذه الجزئيات بالذات وبالعين يبين لك أحكامها، وبعد ذلك يمكن أن تقيس عليها. ولا في مال رقيق كذلك لا زكاة فيه، لأن ملكه غير ثابت، وإن بشيبة كمكاتب لعدم تمام ملكه، فإن انتزعه منه سيده استقبل به، أنه هذا ملك للعبد ليس مالك، ليس ملكا للعبد، لأن العبد لا يملك تمام الملك، ما عندوش تمام الملك العبد، وليس للسيد أيضا لأنه منسوب للعبد، وما دام السيد لم يأخذه فإن العبد يتصرف فيه، لو الحق يتصرف فيه، المال يبقى في يد العبد إلى أن ينزعه منه السيد، فإن لم ينزعه منه فإنه يتصرف فيه، هذا التصرف فيه شائبة منه، ولكن للسيد أن ينزعه منه إذا شاء فليس ملك العبد تما، وللسيد أن ينزعه منه إذا شاء، فلذلك كان ملك العبد ناقصا. فوجد هنا بعض من مناط الحكم في السيد وبعض من مناط الحكم في العبد، مناط شيء من مناط الحكم في العبد، أنا له حق التصرف ونستفيد من ذلك المال، يفعل به ما أراد ما لم ينزع منه السيد، ولكن السيد أيضا فيه شيء من مناط الحكم وهو شرعية النزع من العبد. فهنا نجد نصفا من المناط هنا نصفا من المناط هنا، فارتفع الشرط الثالث وهو تمام الملك. يرتفع الشرط الثالث وهو تمام الملك، فلم تجب الزكاة في هذا المال لعدم وجود شرط الموجب لذلك، ولا في مال مدين إن كان المال عينا، كان الدين عينا أو عرضا حالا أو مؤجلا، وليس عنده من العروض ما يجعله فيه. ولا في مال مدين كذلك إن كان المال عينا، كان الدين عينا أو عرضا حالا أو مؤجلا، وليس له عنده من العروض ما يجعله فيه. المدين والذي عليه الدين، تلان أنت عليك ديون، عليك دين، عليك مثلا 50 مليون ديال الديون ديال الناس، ولكن أنت كتدورها، أنت كتصرف فيها السلعة ديال الناس، هذيك السلعة ديال الناس فيها 50 مليون، ودار عليه الحول، ديما ديال الشركة في المعاد، ديما عندك 20 مليون، 30 مليون، 40 مليون، 50 مليون ديال الناس، ديما كيروجوا كتخلص يعني الدين ديال الشركة دائما عليك. هذا لا يزكى، لا يزكيه المدين إن لم يكن عنده ما ينوبه من الأعقار أو العروض أو ما شبه ذلك. أما إلا عنده الدار سكن في وحدة وسد وحدة، ولا سكن في واحد البرطمة وسد وحدة، عنده كاميو، عنده أرض، عنده فيرما، عنده إزكي إزكي إزكي فلوس ديال الناس، ليس ملكا له، عنده ما ينوبه، عنده كل فلوس مقابل هذا الشيء اللي عندك هنا. عندك هذا الكاميو شاكيد 50 مليون، عندك هذا 50 مليون، هذا 50 مليون اللي هنا كتقابل هادو، بمعنى أنك لست مدينا حقيقيا، ماشي مدين حقيقي، هذوك الفلوس ديالك لأن عندك العوض. سكي الدين لا يزكى إذا لم يكن له مقابل، فإن كان له مقابل فهذا ليس مدينا حقيقة، هذا ماشي مدين حقيقي، هذا مدين فقط صورة، لأنه غير هاجس هذوك السود ديال الكاميو ويعطي لهذوك الناس هو تخلص من الدين. فين هو العجز عن اسمه عن إخراجه؟ يمكن كاميو عروض تجارة، لكن راه كيستعملو في التجارة، راه كيهز به السلعة، ماشي كينتفع به في الدار، كيشرب الخضرة، كينتفع بهذيك التابيع، ولكن كيحسب حتى الكاميو، كيحسب حتى الكاميو، ولكن مكيحسبش، ولكن غير يحسبوه في السلعة، ويحسبو السلعة، عند بعضي، على كل حال هذا يخلص يخلص. لأن بزاف ديال الناس تغلطوا في هذه الفتوى، تيقول المالكية يقولون بأن المدينة يسقط عنه ما بيده من الديون، ليس كذلك. أنت مثلا شريتي الدار، ها هي 100 مليون شريتيها كريدي، وعندك في المحل 200 مليون ديال السلعة، كتقول هذيك 100 مليون ما غاديش نزكيها، لا ما غاديش نزكيها هادشي اللي عندي لأن عندي الدين، ليس الأمر كذلك، غادي تزكيها لأن عندك هادو المقابل ديالها، عندك دار كتساويها، عندك أرض كتساويها، عندك أمور أخرى كتساوي هذاك الدين، زكي، هذا ماشي مدين، المدين الذي تسقط عنه الزكاة هو العاجز، وليس عنده ما يساوي ذلك المال، أما إذا كان عنده ما يساوي فلا بد من الزكاة. حاجة مثلا يأخذ القروض من البنك، وديك الفلوس في يديه، يأخذ مثلا داكشي اللي في قبل الفلاح مثلا، تأخذ من القاضي الفلاح وتشري بيجو، تشري بقر، والبقرة ديال الحليب، والسيارة، وتشري الفلاحة، وتجي كي يكون في هذيك الدين ما عادش تزكي، علاش ما تزكي؟ زكي قال لك ما تزكي، هاك ها المقابل، هالمقابل عندك هنا، هالأراضي تبارك الله، إذا نظرنا إلى هذا الأمر هذا فهو الذي اختاره المالكية، راه الدين تسقط الزكاة فقط عند المالكية، أما عند أخرنا ما تسقطوش، عند المالكية تسقط الدين على الزكاة، ما تعرفوا الفلوس في يديك خصك تزكيها. إلا عندك الزكاة مثلا تغطي داك الشيء اللي عندك إياه، إذا عندك مثلا أنت 50 مليون وعليك 50 مليون ديال الدين، هادو الملك تيسقطو فيه الزكاة، تيسقطو الزكاة في هذاك الشيء ذاك المقابل، أما هادو لا، تسقطو الزكاة في هذاك المقابل اللي خصك تزكيه، فهم هكذا، وهذا هو المذهب، وغير الزكاة في الفلوس، أما الزكاة في الحبوب، ولا الزكاة في العروض، هادي ما عندهاش علاقة بالدين، مثلا إلا عندك الزكاة في الحبوب، وعليك 100 مليون ديال الديون. الحبوب خصها تزكى، الحبوب تزكى والنعام يزكى، المال فقط اللي قالوا بأنه إذا كان المال يغطي ما الدين يغطي ما عندك فلا زكاة عليه، هكذا مفهوم هكذا. ولكن بعض الفقهاء لا يسقطون الزكاة ولو بالدين، على الشافعية لا يسقطون الزكاة بالدين، عندك 50 مليون في الحانوت وعندك 50 مليون ديال الدين وتزكي، أصغر زكي هذا الشيء كله غطاه الدين ديال الناس، زكي سكي والسلام ذهبوا السفر. والحنفية يسقطونها في الأموال والعروض تحتف في أمور أخرى خلاف المالكية فيستقصرون على الدين. هذا هو المثال. هل الإنسان إذا افتلس ما يتلفه؟ لو سوى هذا الفقر عندي أنا ذبع عندي في الحانوت عشرات المليون، ولكن خمسة المليون ديال الناس وصل الزكاة ديك خمسة المليون ولا لا؟ راه ديال الناس، راه جبت الناس في خمسة المليون ديال الناس. تقول لا لا هذه خمسة المليون حيدة راه ما فيهاش الزكاة. شكون قال هذه؟ في يده والربح له قد أخذ هذين. سولوا ياك ما عندوش بقعة أرضية، ياك ما عندوش بقعة أرضية، إيه عنده واحد البقعة ستها شي خمس سنين هذي، شنو كدير؟ أقول هذيك 30 مليون، أي قول زكي كل شيء، زكي كل شيء فراك من الكتب، زكي كل شيء، ها؟ هكذا، إيوا، لا بغى الشهر، وهذا ما بغى شغلو هذاك، ودابا هاد العوام منهم من يخرج الزكاة في هذاك الشيء ديال الضريبة، تقول تنخلص الضريبة ما غاديش نخلص الزكاة. كنخلص الضريبة ما غاديش نخلص الزكاة. كاين اللي كيدير هكاك كيضحك على راسو، كيضحك على راسو، كيمنع الحق ديال الله وكيقول وكيبغي يهرب لهذاك الشيء ديال الزكاة. خلاصة القول أن من أن الدين هذا هو حكمه فلتعقل هذه المسألة فإنها كثيرة الرواج. ونعوض النص باسمها المذهب المالك باش ما يقول لكش وحدها عندنا في المذهب. ولا في مال مدين كان المال عينا، كان الدين عينا أو عرضا حالا أو مؤجلا، وليس عنده من العروض ما يجعله فيه، وليس عنده من العروض ما يجعله فيه. قال الدسوقي أي ما يجعله في مقابلة الدين الذي عليه. أما لو كان عنده من العروض ما يجعله في مقابلة الدين الذي عليه ولو كانت كتبا فإنه يزكي تلك العين. ولو كانت كتبا، هي كتب ديال القراء، هذا عشان قال لك كتبا، لأن كان اللي عنده 100 مليون ديال الكتب، 50 مليون، 20 مليون، كان عنده 400 طن ديال الكتب، راه كان عنده العجب، ها؟ كان كيدير المكتبة مد البصر، الدار كلها مكتبة، خاصة هاد العصريين، يجعلوهم الكتب يجمعوها، يتصل مع المنظمات والجهات، ويمشي الحج تما دوك المنظمات ديال الكتب ويعمر كراتم، يصيفطو شي يجيبو في معاش، يعطيه الحجاج اللي ما عندهم الثقل، شي، يعني كاعتو يكتب تما مجانا، لمخلط. كاين شي واحد مثلا شي تاجر كبير كيخلص مثلا 50 مليون 60 مليون ديال الكتب، قال له شي مكتبه تقول له هذه الكتب خلصتها اللي جا عطيو له الكتب حتى تكملوا هذا العدد. كيديروا هكاك في السعوديه، في الكويت، في الامارات، كنت دابا جبوا شي حاجه تهلا الكتب اللي بغيتي تجيبهم، ولكن باش غتهزو الطياره ما يقدروش غير تخلص تقيل داك الشيء، اذا جبتي شي حاجه غادي تخلصها، ها؟ كي ما تجيب ما عطا لك كراط ديال الكتب، هز الكتب حتى تعيا، الكتب ما عندكش شتيها. كتب جديد يلا تبعت لي اول مره، ولكن شكون يهزها لي؟ ما كاينش تما اللي كيسهل النقل هو البواخر، الباخره ما كتجيش تما، اش غادي تجيب تما؟ غاتجيب والو، فما تجيب. خلاصه القول ان هاد الكتب حتى هي راه محسوبه من العروض. يقول لك شي واحد انا عندي غير شي كتب، ما عندك مليون ونص الدين وعندك مليون ونص ديال الكتب، خرج الزكاه، لان الكتب غير انا تباع وتبيعها راه كان يشريها. نقص واحد 400 الكتاب ولا 500 كذا شي ما كاتبه مستعد يشرب، الا كتبتي فيها راه غادي خرجتي فيها شي حاجه غادي يحسبوا ليها نص. وتسمى الكتب المستعمله، وكان الكتب ديال وكان المكاتب ديال الكتب المستعمله كاينه، تكون عندها موسم سنوي كيدير واحد المعرض في الدار البدايات، الدار البدايات معرض الكتب المستعمله، غتلقى المكتب مهم رخيص. خلاصه قولي ان كان له كتب فانها تقوم مقام ذلك الدين فتجب عليه الزكاه، ولا زكاة في قيمة سكة وصياغة وجودة، كما لو كان عنده 15 دينارا ولسكتها أو صياغتها أو جودتها تساوي النصاب فلا زكاة عليه. نعم، إن كانت نقدان وصياغتين كانت حليا لا زكاة عليه، سواء كانت الصياغة محرمة كمبخارة وقمقم وإناء أو جائزة كحلي النصاب. صورة هذا أن عندك مثلا عندك حسني ولا عندك شي فلوس ديال الفضة ولكنها صيغة تركبات وكذا، إلا شفنا المعدن ديالها في الأصل ما فيش النصاب، ولكن مع ديك الصناعة وديك النقاء وديك الشيء اللي داروا لها وديك الجودة اللي فيها، إلا بغيتي إلا شفتي هذيك الصناعة وديك الشيء اللي تزاد عليها غادي توصل النصاب. لا عبرة إلا بما هو أصل، وهو ما كان عينا حقيقيا من ذهب أو فضة، ما زاد على ذلك من الصياغة والحلية فلا عبرة به. إذا أنت بغيتي تشكي عندك الذهب والفضة مثلا في الحلي ما كيستعملو حد حتى تملكه، وأنت رجل راه ما غاديش تحسب هذيك الصياغة، يعني حسب المادة الخام، المادة الخام اللي كتحسب في الذهب والفضة، مادة الخام، ماشي دير لي ماشي تحسب هذاك داكشي اللي كيكون هذاك داكشي اللي الخاص وتحسب الصياغه وتحسب لا تحسب تحسب شيء ذاك ارباب الذهب الان شنو هي الزكاه ديالهم الزكاه ديالهم هي الثمن ديال الذهب وحده فقط اما الا بغيتي تحسب تحسب الصياغه تحسب الشيء راه غيخرج غالي ولكن هذا لا يحسب مش الحل ولذلك من الفقه المتعلق بارباب الذهب ان عليهم ان يقولوا هذا الذهب في الاصل ديالو ما هو قيمته أقول قبل ما يدخل ذلك الزواق وقبل ما يدخل هذيك العمال وقبل الصياغة تدل مثلا 10 مليون وبالصياغة وذلك الزواق وذلك الشيء يزادوا عليه غير يوصل 15 مليون يحسبوا غير 10 مليون هذه الصياغة وهذا الشيء غيتحي غير محسوب لأن الزكاة لا تتعلق إلا بمادة النقد الذهب والفضة ولا تتعلق بشيء آخر زائد عليه ولذلك فلا بد أن يتنبهوا لهذا الأمر ما يمشيش مثلا المحل ديال الذهب والفضة يقول مثلا هذا المضمك ديالها هيئا باش كيبيع حد 10 مليون ولا حسبنا عير الذهب اللي فيها مثلا نبغي نحيدو ولا داك الشيء نبيعو الذهب هكذا بدون صياغه بدون جوده غتكون 8 مليون 8 مليون هي اللي فيها الزكاه ها 2 مليون ما عندهاش علاقه لانها لا تتعلق بها الزكاه وليست شيئا مما يدخله الاعتبار الفقهي لانها ليست من ذات العين فضه. قال خليل رحمه الله ولا زكاة في قيمة سكة وصياغة وجودة. ذكر يوسف فلا زكاة على الزائد ولا في حلي جائز اتخاذه عند المالكية. الحلي الجائز اتخاذه لا زكاة فيه ولو لرجل ولا إن تكسر إن لم يتهشم. حاصل الفقه في هذه المسألة على ما قال المصنف أن الحلي إذا انكسر فلا يخلو إما أن يتهشم أو لا، فإن تهشم وجبت زكاته سواء نوى إصلاحه أو نوى عدم إصلاحه أو لم ينوي شيئا، وإن لم يتهشم بأن كان يمكن إصلاحه وعوده على ما كان عليه فلا يخلو إما أن ينوي عدم إصلاحه أو لا، فإن نوى عدم إصلاحه فالزكاة إن نوى إصلاحه أو لم ينوي فلا زكاة فيه. فمعنى كلام المصنف أنه لا زكاة في الحلي المتخذ للقنية وإن تكسر إن انتفى تهشمه ونية عدم إصلاحه بأن نوى إصلاحه أو لم ينوي شيئا، ومفهومه صادق بأربع صور تجب فيها الزكاة: أحدها التهشم ونية عدم إصلاحها، ثانيها التهشم مع نية إصلاحه، ثالثها التهشم مع عدم نية شيء أصلا، رابعها عدم التهشيم مع نية عدم إصلاحه. خلاصة القول أن الحلي الأصل فيه أنه لا زكاة فيه إذا تهشم. تهشم، انظر هذا التفصيل الذي رواه هنا واعمل به وامشي عليه. تهشم بمعنى تكسر حتى تصبح قطعا ولم يعد صالحا للاستعمال، فهذا في تهشم ففيه الزكاة، وإن لم يتهشم فلا زكاة فيه، بحيث لا يمكن إصلاحه إلا بسبكه وجبت فيه لحول بعد تهشم لأن سبك التبر سواء أنه إصلاحه أم لا. إذا العبرة الآن بذات الحلي، فإن بقي بمثابة العبد والدار والفرس من الأشياء التي تعتبر من العروض المستعملة في البيوت فلا زكاة فيها، وإن خرج عن ذلك وصار تبرا وهو تراب الفضة أو الذهب اختلاف في شيء التبر، فإنه حينئذ ينزل منزلة المعدن، وإذا نزل منزلة المعدن فإنه يزكى لأنه الحال أصبح ذهبا خالصا وفضة خالصة دون أن يدخله الصناعة الحلي، لأن هذا هو الغالب عليه على حاله نوى إصلاحه أو لم ينويه، وهذا هو حكم. وإنما لم يقول الفقهاء المالكية في هذا الفرع بالزكاة لأنه ملحق بما ورد فيه الحديث ليس على المرء زكاة في عبده ولا فرسه إلى آخره. ثم هذا الحلي موجود في عصر النبوة، موجود في عصر النبوة وعند النساء الحلي، ولم يذكر أنه أخرج منها الزكاة، كان النساء عندهم الحلي عندهم الذهب وعندهم الفضة، ولم يقال أنه كانت تخرج الزكاة من الحلي، هذا هو الأصل. وإن ورد في بعض الأحاديث ما يدل على أن الحلي فيه الزكاة، ولكن إذا أخذنا بهذه الأدلة المختلفة ترك طلب الحلي إن تقرر وثبت، وهذا هو الظاهر أن عدم طلب الزكاة في الحلي مع مرور الأعوام والسنوات بعد نزول الزكاة هذا يكفي حجة لمن قال لا تجب فيه الزكاة، ومن قال بأنه فيه الزكاة استند إلى ما ورد في الذهب والفضة هكذا مطلقا بدون تفصيل، ولم يرى هذا الترك دليلا على التخصيص فهو يقول بالزكاة في الذهب والفضة سواء كان حليا أو غيره، ويحمل حينئذ ما ورد من الأحاديث على تأكيد ذلك، لتأكيد هذا الحكم ووجوب الزكاة. وعلي حال في المسألة مسألة فيها تعارضت فيها الأدلة على ما يظهر، ويذهب في هذه الصورة لصعوبة الجمع إلى الترجيح، هذا هو الذي يظهر في هذه المسألة. والحال أنه لم ينوي إصلاحه، أي المتكسر بأنه إصلاحه أن نية الأول، معتمد الزكاة في الثانية. فلو قال ونوى إصلاحه لوافق المذهب، فالزكاة في خمس صور في المتهشم مطلقا، والمتكسر إذا لم ينوي إصلاحه بأنه عدم إصلاحه أو لا نية له، أو كان الحلي الجائز للرجل اتخذه لكخاتم وأنتم أسلم وحلي وحلية مصحف وسيفين، أو اتخذه لما يجوز استعمال في زوجته وابنته وامته الموجودات عنده حالا وصلحنا للتزيين لكبارهن، فإن اتخذه لمن سيوجد أو لمن سيصلح لصغاره الآن فالزكاة. إذن النساء اللواتي يملكن الحلي لا بد أن يكون ممن يصلحنا لاستعماله ويوجدن الآن، فإن تخلف هذان الشرطان فالزكاة ثابتة فيه. أم اتخذا لأجل كلاء ولو لرجل فيما يجوز استعماله للنساء كالأساور على الأرض خلاف من شرب الباجي أو إعارة فلا زكاة إلا محرما كالأواني والمباخر ومكرز ومنود، ولو لامرأة أو معدا لعاقبة ففيه الزكاة، ولو لامرأة عدته بعد كبار لعاقبتها أو صداق لمن يريد نكاحه أو كان منويا به التجارة أي البيع والصواب كان رجل مغطي فالزكاة هذا إن لم يرص يركب بشيء وينسع بجوهر. خلاصة قولي عن الحلية في هذا التفاصيل الذي أمامكم، والمضار في ثبوت الزكاة فيه على المناط الحكم المعلق به في هذا الفرع. وصلى الله.